إِنَّ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من Oh, yeah. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من إذ قال الله يا عيسى ابن مريم Yeah. لهم وبالموت وعظام الموت يهديها بناه الله والظهر لا يبقى على إنسان يا ناسج الثوب الأمين ربنا نسجت يدان الأبائس الأسراني فلا تغتر بالدنيا فمهما ترى فيها يهود الزوال يبنى العالمين جميعا وليس يلقى سوى وجه الفهيدين الجلال واني اتوجه اليك يا داري الارواح الابدان ان تجعل نسوى التحريض الجنة وان تلهم اهلهم صبر في دنيا الفناء اما كانت هذه التلاوة من كتاب الله فلها على اعلاها حضراتكم فضيلة القارئ اسامة محمد جلال عامر القارئ والنقيب بالعجوزين بسوق كفر الشيخ عالم الانارة والكفرات الصوت وفراش الكبريت الحديثة ادارة الفن المحمد شهاب الدين الكبريت والاستاذة المعزمة الكرام لا اصابكم الله بمهرور في عزيمة لديك.